أصدر المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بيانًا يعمل أول من هذا الشهر استنكارًا لأمريكا وسياستها العدائية المستمرة تجاه كوريا. ذكر فيه أنه لمن كذبة لا تصدق أن قال وزير الخارجية الأمريكي إنه لا توجد لدى أمريكا إرادة عدائية تجاه كوريا الشمالية في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان. ثم أكد أن أمريكا تخصص الأموال الخيالية لتحديث ترسانتها النووية باطناً وتدعي بالخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية والعالم ظاهراً.